عليك بلا زيدة عظيم جدا يا عم الحاج افتح النبي واسمع الله يا جماعه يا النادي يا صلاح انا عشان الاذاعه اول اللي عارفين اهو شوف بقى دي الواحد لسه بيقول لي هادي الهدى يا راجل نعمل له حضره هنا قول يا الناس Oh, هو ده كاروتي. هو خد الدكتوره من شويه يزيدك من فضله. عليك يا دكتور. Yeah.